فشكون اللي ضمن لي ولا ضمن لك واخا مسلمين اننا نوصلوا؟ ولهذا الله تعالى كيقول لك اطلبوا الله باش توصلوا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنادم اللي كيفكر مزيان وكيشوف الحقيقه ديال الحياه مزيان من المنظار ديال القران الكريم، كيطلب غير العليا من اللي تجي اللحظه ديال المشاهده والصفاء الروحي والاخلاص القلبي، هو طلب التاج، التاج ديال النعم، ما تمشيش لتحت طلبي الحاجه اللي لتحت، طلبي التاج. وبعد ذلك من بعد ما تطلبي هذاك التاج ديال النعم، طلبي بعد ذلك ما شئتي من الخيرات والبركات والارزاق، لا مشاحه في ذلك. والصحابه كانوا كيطلبوا الله تعالى حتى الملح ديال العجينه باش يعجنوا في الدار، كيطلبوها الله سبحانه وتعالى. انما كيكونوا رسخوا في طريق الله تعالى، زعما شدوا رسهم مزيان في طريق الله، في طريق الله تعالى، وثابتين عليه، وكيطلبوا الله اول ما كيطلبوه كيطلبوا الهدايه. وبعد ذلك يسالونه من نعم الدنيا، بعد ان يسال الله من نعم او اعلى نعمه من نعم الدنيا والاخره، وهي نعمه الهدايه. هذه واحد القصه ديال واحد الصحابي باش تورينا الصحابه رضوان الله عليهم كيفاش كانوا كيفكروا، كيفاش كانوا كيفكروا باش نتعلموا نفكروا بحالهم. صحابي خدم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم له شي خدمه واحد المده ايام، هو خدم عند النبي صلى الله عليه وسلم كيقضي له واحد الشغل. تكملت المده، لما كملت المده قال له النبي صلى الله عليه وسلم قول لي اشنو خصك باش نخلصك، اطلب لك أجرة، طلب الأجرة ديالك. كيقول هذا الصحابي بقيت كنفكر هذه مزيانة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لي طلب شنو خصك نخلصك، فقال بقيت نفكر مع راسي، جه البال الدنيا، يطلب الفلوس، يطلب شي جنان، يطلب شي قطيع ديال الغنم ولا الجمال ولا كذا، قال غادي نقبض هذاك الشيء من عنده وغادي نفنيه نصرفه اليوم وغدا، ناكل منه نبيع منه، مشات هذه منا مشات منا، 10 أيام شهر عام عامين 10 سنين 20 عام، داكشي كله يمشي في هذا. فوجدت أنه لا بقاء لنعمة إلا نعمة الآخرة، النعمة البقية اللي أعطاها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النعمة ديال الآخرة، هي اللي غنطلب له. كان عاقل كيس فطين، هو سكت هذاك الصحابي، سكت واحد المدة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم طلب اش بغيت، سكت فأطرق وبقي مليا يفكر شوية. هز راسه وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني المعنى انت راك قلت لي طلب اش بغيت، يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، يعني طلب شي حاجة كبيرة كبيرة كبيرة بزاف. تأملوا، هذا راه ماشي يطلب له الجنة، لا فوق الجنة، مرافقتك في الجنة، زعما بغيت الجنة اللي انت غادي تكون فيها، ماشي الجنة العادية التحتانية ولا الوسطانية، لا الجنة يعني جارك حداك، مرافقتك. ومن ذا يحظى بمرافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة وسط ملايير البشرية؟ الجنة ما شاء الله يعني راها ربي تعالى خلقها الملايين والملايير ديال البشريه من عهد سيدنا ادم الى اخر من يكون من امه محمد صلى الله عليه وسلم. نسال الله العافيه من من من اهل النار. ولكن دابا احنا في السياق ديال اهل الجنه راها مفتوحه باذن الله عز وجل لمن قدر الله له وانعم عليه وبارك له في عمله وأدخله برحمته أو بفضله سبحانه وتعالى أو بعفوه دخلوا الجنة، راه ما شاء الله فين غادي تلقى سيدنا محمد في هذيك الزحامات ديال النبي فين؟ وغير داخل الأمة الإسلامية من أصحاب رسول الله وهم بالآلاف، أصحاب سيدنا محمد اللي عاشوا معاه في زمانه بالآلاف، الآلاف ديال الصحابة، وجيل التابعين الملايين ديال التابعين، الجيل اللي جا من بعد سيدنا محمد الملايين، ومن ديك اللحظه والملايين الملايين توصلنا الان لقريب 2 مليار ديال المسلمين في الارض. يعني هذا الصحابي حقيقه يعني يطلب شي حاجه اللي ما باقيش من وراها شي معنى